يقول بعض السلف: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ انتبهوا لهذا. يقول بعض السلف: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ الذي لا يعرف الشرك ما هو كيف يتقيه؟ والذي لا يعرف البدعة ما هي كيف يتقيها؟ والذي لا يعرف الكبائر ما هي كيف يتقيها؟ يقولون: فاقد الشيء لا يعطيه. وبهذا يعلم أن أهم ما يكون في اتقاء هذه العوائق والسلامة منها معرفتها. أنت مطالب أن تعرف الشرك ما هو، وأن تعرف البدعة ما هي، وأن تعرف الكبيرة ما هي. لماذا؟ من أجل أن تتقيها، كما قال من قال: تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. كثير من الناس وقعوا في أمور هي من الشرك الصراح والكفر البواح بسبب الجهل المطبق بدين الله تبارك وتعالى، وكثير وقعوا في بدع ومخالفات لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لجهلهم بدين الله. وهكذا الوقوع في المعاصي والذنوب غالب ذلك بسبب الجهل بدين الله. ولهذا أول ما يطلب من الإنسان في الدين طلب العلم، حتى يعرف دينه، حتى يعرف الحق، يعرف الهدى، يعرف الصراط المستقيم. بدون العلم لا يستطيع الإنسان أن يعرف ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.